انتقل حاليا للاستاذ عبد الكريم الشاطبي. السلام عليكم. السلام. صلوا على النبي. اللهم صل. عاده لما عندي لقاء او عندي اي محاضره غالبا ما اعتمد على الصور كاداه اساسيه على اساس ان نحرك خيال الناس ونحملهم معنا حق الاسفار اللي احنا كنا فيها. لكن اليوم لسبب اساسي ما حبيت اني اي معي اي صور، لان الصور في البدايه لما انا اشوف الصوره راح تثير الشجون وترجعني حق المكان اللي انا كنت فيه، وراح اغرق في الكلام عن المكان اللي انا كنت فيه. الشيء الثاني راح اطلع عن موضوع الادب والكتابه، وراح نبدا نشوف الدور اللي قاعد تسويه الصور اليوم في تزييف وتغيير الحقائق. الكاميرا اليوم ما عادت وسيلة لنقل الصورة، أصبحت وسيلة لتجميل الصورة. اليوم الكثير منا يشوف بعض الصور عن بعض الأماكن يقول هذا المكان، يعني هذا المكان هي الجنة، ولما تروح بنفسك تكتشف أنك أنت ضحية فوتوشوب، وأن المكان اللي أنت رحت له ما كان بالواقع والحقيقة. المسألة تصير أصعب لما تشوف فيديو حطينا الكثير من اللمسات والكثير من وسائل الإخراج ومن اللي تخرجك عن العالم الحقيقي وتنقلك إلى عالم مزين. ولما أنت تتكلم وتتبع مثل هالصورة وتتبع مثل هالفيديو وتروح حق المكان تنصدم بالحقيقة، وتنصدم أنك أنت كنت ضحية حق تكنولوجيا جدا متطورة. لهذا السبب حبيت اني اليوم افصل نهائي ولا اي باي صور، ونخلي الكلام يكون على قدر من العمق والواقعيه قدر الامكان. اليوم احنا كرحاله عرب نعاني من مشكله اساسيه. اليوم العربي قدراته في زخرف الكلام، في السبك، في الكتابه اضعف بكثير من العربي في الماضي. لذلك اليوم بالرغم من انه الرحلة صارت سهلة، صار من السهل جدا إني أسافر، إلا أن الكتابة على الرحلة أصبحت صعبة، لأن احنا افتقدنا الكثير من آلة الكتابة وافتقدنا الكثير من قدرتنا على الكتابة. كما أن المتلقي اليوم أصبح يعزف عن القراءة، لأن في وسائل أخرى أكثر بهجة وأكثر متعة متمثلة في الصور وفي الفيديو. واليوم التكنولوجيا قاعدة تدخل على تصوير 360، تدخل على تصوير 3D، تدخل على تصوير 4D. فأصبحنا احنا لما نتعامل مع القارئ نجد صعوبة في انك انا والله انا اليوم عشان انشر مقال في ادب الرحلة واتعب فيه واقعد اسبوعين او ثلاثة اتكلم عن بلد، اكتشف ان القراء ما تجاوزوا 10,000، بينما صورة واحدة مع تعليق بسيط جدا اكتشف ان وصلت حق 100,000، والصورة ركزت فيهم يعني عمق احيانا اكثر من اللي ركزت الكتابه، وخذت منهم وقت قصير. تامل الصوره ومشاهده التعليق اللي تحتها خذ منهم دقيقه، بينما المقال اللي كانوا راح يقرونه كان ياخذ منهم ثلث ساعه. لذلك اصبحنا اليوم في وضع جدا صعب. هل يجب ان نمارس الكتابه ولا نتوجه الى التوثيق بصور اخرى؟ هل نجد ان توجهنا حق الكاميرات والتصوير، بالرغم ان ترى شغل التوثيق والكاميرات والتصوير صعب جدا، لانك راح ترجع بعدين تعالج الماده وترتبها، وقبيح جدا لانه يسبب لنا شغله مهمه جدا. التصوير يفسد عفويه اللحظه. لما تجي مع شخص غريب في صحراء، التقي في امازون، في اي مكان في العالم، بس اطلع الكاميرا تبدي المعادله تختلف. تبدي يصفف شعره، يختار كلماته، يحاول يطلع بيته ويطلع نفسه بأجمل شكل، يحاول أنه يكون لبق معاي قدر الإمكان، لأنه هو عارف أن الكاميرا هذه الآن بعد لحظات راح تنتقل حق فيسبوك ولا حق يوتيوب ولا حق غيره، وناس وايد راح يشوفونه حول العالم، فالآن يبدي يمثل في التعامل معاي. لكن لما أنا أتكلم معاه بأسلوب عفوي شفوي من غير ما أطلع كاميرا، راح يسب نفسه ويسب البلد ويسب الحكومة ويتكلم بكل أريحية، ويتكلم عن زوجته اللي ضايقته وعن عياله اللي ابتلش فيهم. راح يبدي يكون معي صادق، راح يكون معي شفاف. لذلك هذه اللحظة إذا أنا بس تمكنت من إني أحطها في خزانتي الداخلية وبعد ذلك أخذ قلمي وأبدي أسجل في اللحظة هذه، راح تكون أعمق وأصدق لأكبر مليون مرة من اللحظة اللي قاعد توثق ليها الكاميرا. صحيح أن الكاميرا راح تنقل حق الناس ملامح الإنسان، تجاعيده، التفاصيل الصغيرة، لكن الحقيقة المخفية الواقعية الكاميرا دائما إلا إذا كانت الكاميرا مخفية راح تؤدي إلى خروجنا من الواقع الحقيقي اللي إحنا كرحالة دورنا أول شيء نستكشفه، ودورنا الثاني نحن ننقله للناس. فلهذا السبب في كثير من الأحيان أنا بدي أفكر الرحلة هذه آخذ معي قلم ولا آخذ معي كاميرا. إذا خليت معي كاميرا الرحلة هذه راح تنتشر وراح تجوب الآفاق وكل من راح يتابعها، لكن راح تفقد الكثير من حقيقتها وواقعيتها ومصداقيتها. لكن وإذا أخذت القلم أنا راح أكتب، لكن راح تفقد انتشارها الواسع وتبقى أكثر مصداقية وأكثر واقعية من الكاميرا. هذه من أكثر المعضلات اليوم نعيشها كرحالة. أولاً مستوانا الثقافي متدني مقارنة بأجدادنا الرحالة، واحد. اثنين، أصبح عندنا وسائل منافسة للكتابة تخليك أنت تفكر أنك تكون رحالة بس أنك ما تبي تصير كاتب في أدب الرحلة. نعاني كذلك من أزمة كبيرة لما نقارن ما بين الماضي والحاضر في أزمة المصطلحات. اليوم الرحلة ما عادت مثل ما كانت قبل أيام عز أجدادنا لما كانوا يكتبون في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس هجري. كانوا هم أولا أسياد العالم فبإمكانهم يتنقلون من مكان إلى آخر. اثنين، كان عندهم الألفاظ الفخمة والجزلة واللي توافق الواقع اللي هم عايشين فيه. احنا هجرنا الرحلة سنوات طويلة، واللغة اللي عندنا كانت تحاكي مصطلحات تناسب ما كان يحصل في أيام القوافل. اليوم الحياة تغيرت، احنا انتقلنا من الجمل إلى الطيارة، صار في تغيير كبير. الناس اليوم بدأت تسألنا شو الفرق بين المسافر والرحالة؟ شو الفرق بين السائح والمسافر؟ شو الفرق بين احنا بدينا نحس ان احنا في نوع ما في نوع من الربكة. ايش المصطلح الدقيق السليم اللي انا اصف فيه رحلتي؟ لذلك الدكتور لما ينتقد انا استخدمت كلمة تسكع، انتقاده سليم، لكن انا كإنسان معاصر ابي كلمة لها وقع موسيقي عند الناس معين، اعتقد ان هذا الوقع هو الانسب. والسبب في ذلك ان احنا مقطوعين عن الرحلة 450 سنة وجينا الان نبي ننافس ونبي نشوف الغرب ايش لوين وصل في عالم الرحلة، نبي نسوي شيء مشابه له. وجدنا نفسنا في أزمة مصطلحات، يضاف إليها ثقافتنا ضعيفة باللغة العربية، وكذلك ضعف مضاعف عند المتلقي في اللغة العربية، فأصبحنا نحذر في استخدام المصطلحات. أنا أفتح مثلا زاد سفر الملوك حق الثعالبي، ولا أفتح أي كتاب في أدب الرحلة أو في وصف الرحلة أو في الكتاب عن الأسفار، أجد نوعية من المصطلحات غير قابلة للتداول في حياتنا اليومية. الناس ما راح تستوعبها، الشاب اللي عمره 16 18 سنة ما راح لما يسمع الكلمة ما راح يحس بعمقها، أو ما راح تكون لها إيقاع معين في داخله، ما راح تثير في أي نوع من الشجون أو التحريك. فأصبحنا في موقف محرج، إيش المصطلحات اللي إحنا لازم نستخدمها؟ مثلا اليوم إحنا ابتدعنا من عندنا في فرق ما بين السائح والمسافر والرحالة، وقمنا نقول حق الناس المسافر في ظل الظروف الحالية الموجودة هو الشخص اللي يقطع مسافة من مكان إلى مكان، يعني شخص يحتاج يشتري تذكرة طيارة ويركب طيارة، هذا إحنا نعتبره اليوم مسافر. نقول لهم إن السائح هو درجة أعلى شوي، السائح هو شخص يروح حق البلد بس يعني يبي ياخذ شيء من ثقافتها، فيبي يزور المتاحف الأساسية اللي فيها، يبي يتعلم بعض الكلمات الأساسية، كلمات الترحيب، الأرقام، الأشياء البسيطة، يبي يروح حق الأماكن اللي مصنفة أنها الأماكن اللي يجب أن الإنسان يزورها في هذا البلد، الساحة الفلانية، يبي ياكل شوية من مطعمها، يبي ياكل شوية، يبي يشرب شوية من قهوتها، هذا احنا راح نسميه سائح. ونقول حق الناس أن الرحالة هو درجة مختلفة عن الدرجتين السابقتين. هو إنسان يبي يعيش نوع من الغربة المؤقتة، يبي ينغمس في المجتمع إلى حد معين، يبي يشوف الناس يعيشون عايشة، فيبي يعيش معهم فترة، يبي يدخل ببيوتهم، يبي يسولف معهم، يبي ياخذ عمق البلد الواقعي والحقيقي. احنا هذا اللي وصلنا نقوله حق الناس. لما نفتح كتب الغربيين نجد ان عندهم تقسيمات اعمق واكثر. عندهم السياحه البيئيه يسمونها ايكو ترافلينج، عندهم السياحه التاريخيه، عندهم السياحه اللغويه، عندهم سياحه الاكل، عندهم سياحه الفنادق، عندهم سياحه المنتجعات الفخمه، عندهم سياحه الشوارع، عندهم سياحه. نجد ان عندهم تقسيمات غير دارجه في عالمنا العربي. احنا الان بالكاد نحاول نجتهد الموضوع حق الناس انه في فرق ما بين مسافر وسايح ورحاله، هم اجتازوا في المرحله. بالمناسبه كذلك العالم الغربي واجه مشكله المصطلحات. الاجانب لما يجوا يستخدمون كلمه رحاله اضطروا يركبون كلمتين مع بعض، يسمونها باك باكينج، يحطون جنطه ومع شو اسمه وتوظيفها او تصغيرها قدر الامكان. فكذلك مواجهوا، بس اصبحت كلماتهم لها رنة وايقاع مفهوم. لما تقول حق الاجنبي باك باكينج خلاص راح تشتعل صورة ذهنية اللي عنده جنطة على الظهر وخروج عن المألوف ودخول في السكك الخلفية. الكلمة لها ايقاع موسيقي، بينما عند العربي لما تقول رحالة راح يمكن يفكر بابن بطوطة اكثر، يفكر بابن فضلان، ابن جبير، ما راح يفكر بشخص معاصر. لذلك الإيقاع الأثري حق الكلمة مختلف جدا. فلهذا السبب اليوم لما تكتب في أدب الرحلة راح تواجه صعوبات جمع. هل بعدين لما تشوف الأجانب وصلوا مراحل متقدمة في الكتابة في أدب الرحلة. الأجانب اليوم لما يأتي يكتب عن أدب الرحلة احنا نشوف الخط اللي هو ماشي فيه. أولا هو يقرأ التاريخ بشكل كامل. اثنين هو في كتب الجايد بوكس الأدلة السياحية مكتوبة بعمق ممتاز جدا، هو يقرأها ومتأهل نفسيا حق الشيء اللي راح يشوفه. فهو الآن يبدأ لما يكتب لك يمشي لك على خط معين ويكتب لك كتابة احنا نسميها 360، يتكلم عن الماضي، يتكلم عن واقع البلد، يربط لك بين الماضي والواقع، يقول لك هذا البلد تاريخيا حكمت بهذا الشكل، وكان النظام الضريبي فيها بهذا الشكل، وغزيت بهذا الشكل. اليوم آثار هالأشياء نشوفها عند الفاضل الناس، فتلقاهم مثلا لما يتكلمون عن مصر يقول العثمانيين كانوا طبقيين في تعاملهم مع المصريين. لذلك انت اليوم لما تمشي مع المصريين راح تجد عندهم كلمة يا باشا، يا فندم، يا باش مهندس، كلمات التوقير والاحترام يطلقونها بينهم وبين بعض، لأن هم كانوا عايشين مع العثمانيين نوع من الطبقية. لذلك ما زالوا إلى اليوم يستخدمون الألفاظ هذه، بينما لما تروح نجد وتشوف الناس يتكلمون مع بعض ما يستخدمون بكثرة هذه الألفاظ اللي فيها ألقاب في نهاية الكلام أو ينادون بعض بألقاب فيها تفخيم وإجلال كبير. راح تلاحظ أن الرحالة الغربيين مهتمين بالربط التاريخي هذا بشكل جيد، ويبين لك ان التصرف اللي قاعد يسوونه الشعب اليوم لما يروحون مصر يقول شوف طبق الكشري، هذا الطبق انت قاعد تاكله مستمتع فيه. الرحاله الغربي يقول لك وقف عنده، هذا الطبق عباره عن طبقات. اولا كلمه كشري هذه جايه من كلمه كوشر او كلمه مشتقه من كلمه هنديه بمعنى عدس. تقول ايش العلاقه ما بين العدس بالهند والعدس في مصر؟ يقول لك لما البريطانيين يو استعمروا جابوا معاهم جيش كان قوامه هندي، والهنود كثير منهم هندوس ما ياكلون اللحم والدجاج وغيرها من الاكل الحيواني، فيبون اكل نباتي، فما عندهم حل انهم ياخذون البروتين الا من العدس، فبداوا يطلبون طبق العدس. شافوا المصريين يستخدمون الرز او عفوا حطوا في البدايه العدس، يوم بعد ذلك يوم المصريين أضافوا مع الرز فصار الطبق فيه شيء مصري وفي شيء هندي. بعد ذلك يوم الإيطاليين ودخلوا إلى فترة قصيرة وطلبوا أن يضيفون السباجيتي والمعكرونية معه فصار في طبق إيطالي فيه. بعدين ما أعرف من وجاء وقال ضيفوا عليه صلصة الطماطم. فصار الطبق هذا اللي أنت تشوفه هو عبارة عن لايرز تاريخية فوق بعض كونت. فالغربي لما يكلمك عن مصر راح يوقفك عن طبق البشري ويقول لك شوف الطبق شلون صاير وشلون متكون. بينما الرحال العربي راح يقول لك أنا أكلت طبق اسمه الكشري المصريين يستخدمونه حق سد الجوع لأنه رخيص ويقدر عليه الشخص البسيط ويقدر عليه الشخص الغني، بإغفال الجانب التاريخي المهم في الموضوع. فأعتقد اليوم الرحالة العرب لازم يشوفون الطريقة اللي قاعد يكتبون فيها الرحالة الأجانب. وبالمناسبة الرحالة الأجانب اليوم قاعد تطلع طبقة ممتازة جدا من الكتاب في أدب الرحلات، كانوا هم أساسا صحفيين. فالكتابة بالنفس الصحفي مختلفة عن النفس الأكاديمي أو نفس الكاتب الروائي أو غيرها. الصحفي غالبا ما يلجأ إلى مقالات قصيرة فيها نوع من الإثارة، يديلك بعنوان مثير وعبارات مثيرة ويدخل معاك إلى إلى إلى صلب الموضوع بشكل قصير، مثل ما سوى أنيس منصور. أنيس منصور أصلا صحفي، فلما كتب في الرحلات كتب الروح الصحفية، كتابة في أدب الرحلات سيء والكثير من المعلومات اللي واردة فيه غير صحيحة وغير دقيقة، ويقال أن أصلا بعض الأماكن اللي هو كتب عنها واضح أنه ما راح لها ولا شافها. لكن النفس الصحفي في الكتابة ممتع ولذيذ وسلس ومرن، ويمكنك أن تقفز من صفحة إلى أخرى وأنت مستمتع. لذلك نجح أنيس منصور في الكتابة كونه صحفي. الأجانب اليوم عندهم عدد كبير من الكتاب، والغريب إنه الغريب إن بعض الكتاب هؤلاء كانوا يشتغلون في التايمز، يشتغلون في إيكونومست، يشتغلون في مجلات ثقيلة. فهو جاي مملوء ثقافة ومتابع أخبار البلد عبر 10 سنوات 15 سنة وأخبار البلدان المجاورة، لأنه يشتغل في مكان في عمق سياسي واقتصادي مهم. فلما يجي يسافر يبدي يشوف تصرفات رجل الشارع ويشوف الحياة اليومية ويشوف الأمور كيف ماشية، راح يبدي يكتب بعمق ويكتب يعني عن التاريخ وعن الحياة الواقعية، بحيث أنك أنت لما تقرأ كتابه وتسافر حق البلد أنت تبدي تشوف التفاصيل الصغيرة وتعرف عمقها بشكل جيد. يضاف إليها أنه صحفي، فهو كتب بأسلوب منمق وسوالك الدراما وقال لك أنا قابلت حمال عنده بغال ومشيت معاه المسافة وصار كذا وكذا وسولف لي عن الموضوع وبعدين رحت أنا هربت منه. فحط لك دراما وتفاصيل يخلي الكتابة جدا مشوقة، والكتابة في أدب الرحلات جدا ممتعة. الشاهد أنا بس حاولت أني أبين إيش التحديات اللي قاعد يواجهونها اليوم الكتاب الشباب في أدب الرحلات. وأنا أعتقد أن أدب الرحلات فن ضروري وأساسي، لأن في النهاية سواء كان عندك تصوير أو كان عندك فوتوغراف، يبقى النص المكتوب له خلود، ويبقى هو جذر تتفرع منه أشياء كثيرة. يتفرع منه عمل سينمائي، يتفرع منه عمل صحفي، يتفرع منه عمل روائي، يتفرع منه أشياء كثيرة. لذلك أنا أعتقد أن إحنا لازم ما نتخلى عن فن كتابة أدب الرحلات. إذا إحنا كنا قدمنا في عمل مميز في الماضي وانقطعنا، الآن حان الوقت إن إحنا يعني نرجع إلى هذا الأدب ونكتب في هذا الفن وهذا اللون من جديد، لأن الأجيال القادمة راح تكون متعطشة جدا. إحنا كلنا نذكر إن تعرفون يوحنا الأسد أو ليون الأفريقي، انشهر جدا اسمه الحسن الوزان. هذا في 1500 هجري، يعني 1500 ميلادي، يعني 900 هجري. هذا شكل يعني أنا بالنسبة لي علامة استفهام غريبة جدا. هذا كان أندلسي وطلع من غرناطة بعد سقوطها، فهو واجه الظلم الكاثوليكي بأبشع صوره وألوانه، لجأ إلى المغرب، ومن حداثة سنه واضح أنه كان تلقى تربية مميزة، وكان عمه يعمل مع أحد السلاطين المغاربة، فبدأ يطلع في سفارات. طبعا فكرة السفارات الماضية مختلفة عن فكرة السفارة. السفارة الآن مركز ثابت ومستقر. السفارات في الماضي كانت عبارة عن رحلات بعثة، يطلعون مجموعة يسافرون حق، يطلعون على يد السلطان، يروحون حق سلطان آخر أو حق ملك آخر، يوصلوا له رسالة معينة، هدايا، يبدأون نوع من العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين ويرجعون. يقال أن فكرة السفارات الحالية نشأت على يد الأتراك، لما بدأوا العثمانيين يفكرون يعملون بعض المعاهدات مع اليونان، مع الإيطاليين ومع الفينيسيين ومع الصقليين فعلى أساس يضمنون أن المعاهدات تكون ثابتة ومستقرة كان يطلبون من الملك أن يرسل بعض المقربين من أولاد عمه يعني إخوانه أهله جماعته يحطونهم في ضيافتهم في إسطنبول فكانوا يأخذونهم يحطونهم هناك وبعد فترة أصبحوا هؤلاء هم مسؤولين عن العلاقات ما بين البلدين فبدأت تتشكل فكرة السفارات الحالية اللي احنا نعرفها بهذا الشكل لكن هم في البداية كانوا يأخذونهم كرهائن عشان يضمنون تنفيذ الاتفاقيات الدولية هذه فهم تحولوا بعد ذلك من رهائن بدأوا يعطونهم بعض الامتيازات إن لازم تعاملهم بهذا الشكل تكونهم بهذا المستوى إلى أن تطور العمل الدبلوماسي اللي احنا نشوفه في هذا الزمن فكانت فهذه كانت فكرة السفارات في الماضي فالحسن الوزان هذا كان يطلع في سفارات مع عمه حق ملك البرتغال وبعض الأماكن وتولع في الرحلة تربى في فاس ودرس في القرويين وصل إلى مرحلة متقدمة في العلم ولما صار عمره 20 بدأ يجوب الآفاق إلى أن وقع أسير وهو عابر ما بين تونس إلى أعتقد مصر مسكوه وخذوه ودوه حق الإيطاليين وكانوا ماخذينه كعبد لاحظوا أنه في ذكاء في المعية وأنه عارف بأمور كثيرة ودوه حق بابا الفاتيكان اعتقه وخلاه عنده وما حد يعرف الحقيقة إذا كان تنصر لا بس البابا أعلن أن هذا الشخص الآن أصبح نصراني وسماه يوحنا الأسد الأسد بالإيطالي راح يصير ليوني فصار يسمونه ليوني الأفريقي الحسن هذا قام بعمل جبار أسفاره في أفريقيا كلها كتبها وسماها وصف أفريقيا هل كتبها بالعربية أم بالإيطالي غير مجهول لكن النص الإيطالي هو الموجود حاليا النص العربي ما حد شافه والكتاب هذا ظل لمدة 300 سنة يشكل ذهنية الإيطاليين عن البحر ليفصلهم عن أفريقيا ويقال أن حتى الاستعمار الفرنسي وهذا سبب في ناس كثيرة كرهت الحسن لأن الاستعمار الفرنسي لما دخل إلى المغرب كان مستعين على المعلومات الدقيقة اللي أوردها الحسن والخرائط اللي كان راسمها على أفريقيا عشان يستعمر أفريقيا يعرف أن المكان فيها انهار وأن المكان فيها نوع من القبائل وأن القبائل هذه تم التعامل معها بهذا الشكل فيقال أن الفرنسيين اعتمدوا بعد 300 سنة اعتمدوا اعتماد كلي على هذا الكتاب في تشكيل الذهنية لذلك كانوا رحالة هؤلاء عبارة عن عيون المجتمع في عوالم أخرى وعوالم بعيدة وكانوا يشكلون ذهنية المجتمع كل اللي كانوا يعرفونه عن عن عن عن المجتمع يتم من خلال أدب الرحلات فمثل ما فهذا الكتاب اللي كتبه ليون الأفريقي طبعا ليون الأفريقي بعدين بعد ما مات البابا تمكن من الانتقال إلى نابولي أعتقد من نابولي رجع مرة أخرى إلى تونس ورجع إلى اسمه القديم الحسن الوزان ومات في تونس لكن مات مجهول اليوم المركز الثقافي في فرنسا سنويا يحتفل بليون الأفريقي في فعالية يجمع المفكرين الفرنسيين والمفكرين المغاربة في قاعة في في في في إيفنت مدة 3 أيام يتناقشون الكثير من الفكر والأشياء اللي تفصل شرق جنوب البحر المتوسط عن شمال البحر المتوسط لأن يعتبرون ليون الأفريقي كان هو الجسر الأول ما بين الثقافتين هذيلي اللي كان بينهم عداء تاريخي شديد ما بسبب اختلاف الدين واختلاف الأعراق واختلاف الحضارة. سؤال كريم سؤال طاح باعتقادك الرحالة العربي في يومنا في العصر الحالي هل له دور في توثيق التجربة الإنسانية وهل من الممكن الرحالة العربي يكون في يوم من الأيام مصدر في التاريخ من خلال توثيق تجربته؟ أعتقد الرحالة العربي اليوم مطلوب منه كثير من الأشياء أن يكون مصدر في التاريخ أنا أعتقد أنه ممكن يكون مشارك في التعريف لكن يكون مصدر على الغالب راح يكون صعب لأن اليوم في جامعات وفي مصادر أكبر حق توثيق التاريخ من الفرد الرحالة لكن أعتقد أن الرحالة اليوم دوره مهم بشكل كبير داخل المجتمع لأنه هو عبارة عن أداة قوية جدا للتأثير على المجتمع كونه أنه يبدأ يقارن الناس يقول حق الناس شوفوا المجتمعات شلون عايشة وشوفوا شو إحنا عايشين شوف هذين شلون نظامهم السياسي نظامهم المالي نظامهم الضريبي نظامهم الاجتماعي علاقاتهم مع بعض ويبدي يثير علامات الاستغراب والتعجب ويحرك التفكير عند المجتمع من خلال المقارنات اللي يعقدها بين مجتمعه وما بين المجتمعات الأخرى يعني أنا من خلال أسفاري القصيرة بديت ألمح كثير لما أنا أكون رايح الرياض وبدي أتكلم عن شاشتها بالرياض، وبعدين أطلع أروح الأرجنتين وأقارن ما بين مشاهد شفتها ما بين الأرجنتين والرياض. ما تخيلون حجم التفاعل اللي قاعد نلمسه من الناس وحجم التأثير اللي قاعد نشوفه من الناس. أعتقد كذلك إحنا دورنا نحرض الشباب. اليوم إحنا عايشين فترة ذهبية نقدر نسافر فيها، والوسائل المواصلات أصبحت أكثر راحة. لذلك أنا يعني أنا بكتابي حاولت إني أكتب عن بعض الدول. بشكل أسبوعي تيجين تعليقات من الناس عن طريق وسائل التواصل، أنا ترى أنا رحت البلد اللي كتبت عنه ومشيت في المكان وضفت على اللي سويته 1 2 3 4. فأعتقد إحنا دورنا في تحريض الناس على أنهم يفتحون عيونهم وآفاقهم وعقولهم على حضارات أخرى. هذا هو دور أساسي إحنا فرصتنا الآن إحنا نقوم فيه. طيب سؤال ثاني، كيف نكسب الرحلة أهميتها؟ يعني أغلبنا ممكن يسافر، ولما نحط صورة في الانستغرام أو في السوشيال ميديا نتكلم بفقرة بسيطة أن المأذنة الفلانية مثلاً بنيت في التاريخ الفلاني، السوق هذا عمره كذا. شلون نعطي الرحلة أهميتها التاريخية؟ شلون نوثقها نعطي لها أهميتها؟ يعني هل الجانب الاقتصادي، جانب الأسواق، جانب الثقافي، جانب اللغوي الأدبي، كيف نكسب الرحلة أهميتها؟ أعتقد من المهم جداً أن نحن نحرص على العمق في الرحلة والبساطة في التقديم. إذا أنت تقدر يكون عندك نوع من القدرة على سبر أدوار المجتمعات والدخول داخلها والتعرف على ناسها وفهم تاريخها وفهم واقعها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأشياء، بعد ذلك يكون عندك بساطة جداً في توصيل المعلومات للناس، أنت هني رحلتك راح يكون لها أثر كبير على الناس. وهذا سهل ممتنع في كثير من الأحيان. أحياناً غلطك في التفاصيل يخليك تتكلم مع الناس تستخدم أسماء تاريخية جديدة عليهم، أسماء مناطق جديدة عليهم، معلومات ما يعرفون عنها شيء، فيخلي وضع جداً صعب. لكن الواحد لازم يسدد بقارب في أنه يعني يعمق في رحلته ويبسط إطارها قدر الإمكان. أشكر الأستاذ أبو كريم الشرقي على ما تفضل فيه. الآن عندنا وقت يعني نستقبل فيه أسئلة الجمهور إذا كان هناك سؤال من الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بالخير. معكم الدكتور مصطفى عبد الرحمن، أستاذ الأدب والنقد. حقيقة يعني أنا في غاية السعادة لهذه الأمسية الليلة، لأنها اختارت موضوعا هاما جدا. هذا الموضوع يعتبر ميدانا لتشابك العديد من العلوم والفنون، لأنه عندما نقول أدب الرحلة فنحن نتشابك مع التاريخ، مع الثقافة، مع فنون الأدب والكتابة في حد ذاتها. حقيقة أنا عندما أتوقف أمام ما تفضل بذكره الأستاذ الدكتور نواف عبد العزيز المشحمة والأستاذ عبد الكريم الشرطي، في الحقيقة أنا أتوقف عن أشياء كثيرة جدا أثاروها. وأبرز هذه الأشياء، وطبعا أنا لست أنا ما هو مدخلة من متخصص في مجال الأدب يقرأ أدب الرحلة بشكل مختلف، لأن طبعا نحن الآن وجدنا أنفسنا أمام متحدثين كريمين، الأول ينظر إلى أدب الرحلة من منظار التاريخ، والثاني هو أديب يكتب الرحلة ويتعامل معها بشكل تطبيقي. نحن أمام مناظر دارس وأمام رجل يبحث في أدب التاريخ أو في يقوم بالرحلة في حد ذاتها. أتوقف عند مسألة مهمة جدا. أول شيء، هل أدب الرحلة بالفعل يحتاج إلى أديب؟ نعم يحتاج إلى أديب، وهذه ما أشار الأستاذ عبد الكريم عندما أشار إلى أهمية وجود مهارات لدى كاتب الرحلة. طبعا قد تتوفر في المؤرخ وقد تتوفر في الباحث، لكن وليس كل من ارتحل هو أديب، إنما الأديب هو من امتلك الموهبة. حتى ابن بطوطة نفسه، أنا عندي بحث منشور في مجلة عالم الفكر عن أسلوب ابن بطوطة. ابن بطوطة كان يكتب كما أشار الدكتور عبد العزيز، كما يكتب أثناء الرحلة يصف ما يشاهد، ولكن عندما جمع ما كتبه خلال الرحلات التي استمرت حوالي 30 سنة وجد أن هذا لا يمكن أن يقدم إلى الجمهور في كتاب أدبي طريف، فاستعان عبد الله بن جزي الأديب المغربي لكي يصوغ هذه الرحلات الكبيرة. المفارقة في ابن بطوطة أنه لم يقم برحلات قصيرة على نحو ما يفعل الآن أشار السلام الكريم فيها، ليست رحلات قصيرة إنما كانت رحلات معايشة وامتزاج، حتى أنه الغريب أنه مثلا ذهب إلى تونس فعاش سنة ونصف وتزوج من ابنة القاضي، وذهب إلى مثلا بلاد الفلبين الآن أو ما يعرف به الآن الفلبين المالديف وتزوج 4 نساء وكان من في البلاط الملكي. يعني إذا لم يكن مجرد رحالة يشاهد، إنما كان رجل يعيش ويتفاعل ويسجل. وهذا ما أشار الدكتور نواف أنه يتوقف بشخصية بطوطة أنه شخصية فريدة في أدب الرحلات، بالفعل هو فريد. لكن أما مسألة الرحلة أنه يشاهد ويصف عن نحو ما فعل أنيس منصور، هذا ليس أدب رحلة، ممكن أن تسميه كتابة صحفية تصف من الخارج. أما أديب الرحلة بالفعل هو الأديب الذي يمتزج ويقرأ ما خلف الصور. لذا أنا أسمي كثيرا وذكره سعد الكريم في حتة أنه أن الصور خادعة. بالفعل نحتاج إلى أديب الرحلة لأنه يغوص في وراء الصورة، في وراء الكاميرات، يمتزج بالناس، يعرف الثقافات، يعرف مكامن الخلل، يعرف مكامن التميز، وهذه نقطة مهمة. أيضا أنا أشير إلى مسألة، هل أدب الرحلة يعتبر مصدر في التاريخ؟ نعم، ولكن علينا أن نحتاط بعدما ننظر إلى الرحال الذين جاءوا من خارج الجزيرة العربية في القرنين 18 و19، علينا أن ننظر إليهم أنهم كثير منهم كانوا جواسيس وكانوا عيونا للقوى الاستعمارية من أجل أن تستكشف طبيعة هذه المجتمعات قبل أن تغزوها، ونفس الأمر حدث في دول مصر وغيرها من بلاد الشام وغيرها. فبالتالي يمكن أن تكون مصدرها، ولكنه مصدر فيه كثير من المعلومات الزائفة هؤلاء الغربيين عن طريق حياة القصور وحياة الحراملك وصور النساء وهذا ليس بالحقيقة، صورة زائفة. لذا كان يسمى الشرق المتخيل، متخيل في عند من؟ عند الغربيين، وليس هو الحقيقة الذي نعيشها نحن العرب والمسلمين. الحقيقة ندوة مثيرة جدا، وأنا أثمن ما ذكره الدكتور نواف، طبعا هو كلمته القصيرة لكن فيها كثير جدا من الأمور التي تثير همة الباحثين، لأنه توقف عند أمور ينبغي على كل كاتب رحلة وعلى كل باحث في أدب الرحلات أن يتوقف عليه. نفس الكلام أنا أشيد وأثمن كلمة الأستاذ عبد الكريم الشطي، لأنه بالفعل لمس في كثير أمور. وأحب أن أقول شيء، ليس كل من تصدى لأدب الرحلة يمكن أن يكون أديب الرحلة. إذا كانت قدراته اللغوية ضعيفة فعليه أن ينميها، إذا كانت ثقافته ضعيفة عليه أن يزيدها، لكن مسألة أنه يمتلك الجرأة ويتجول هذه قضية سهلة، لكن الأصعب أن تكتب، وعليه أن يكون من لديه الشجاعة وأن يكون مثل ابن بطوطة يستعين الغريب في أن يكتب ويعبر، هذا ليس شيء فيه الآن. وطبعا كما تعلم أن الآن في كتابات في أوروبا هناك من يستعينون بكتاب آخرين لكي ينقل حتى يكون كتب، لكن كتابات ضعيفة. بل بالعكس حتى في المجال الأكاديمي عندما يريد أستاذ أن يقدم كتابا للقارئ العام يستعين واحد آخر لكي يبسط المعلومة ويعيد صياغتها، هذا فن حد ذاته. وبالتالي لابد أن أقف فيه. أختم كلامي بمزيد شكر مركز المؤرخ، وأحب أن أشدد على أهمية أن أدب الرحلة عندما نفحصه، ده طبعا استمرار كلام الدكتور نواف، أن احنا نقرأ تقاطر الثقافة والسياسة والتاريخ والدين اللي هو يسمى التقاطر الثقافي والحضاري. لا يمكن أن أقرأ نص الرحلة لمجرد مشاهد ومشاهد بصرية أو لا، لابد أن أقرأ ما خلف هذا من إشارات ثقافية أو حضارية أو لأن كل هذه الأشياء. وطبعا في رولان بار الناقد الفرنسي الشهير عندما زار اليابان تعامل مع الأزياء والمأكولات وغيرها من الأشياء، هذا قرأ بها المجتمع الياباني وقال إن هذا المجتمع يتميز بكذا وكذا وكذا وكذا. الله، إذا من خلال الأكل ومن خلال الملابس ومن خلال السلوك اليومي أستطيع أن أستكشف ماهية هذا المجتمع وطبيعته. مرة ثانية أوجه الشكر للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بداية أشكر الأساتذة على هذا الطرح، ولعل الدكتور الكريم يعني سبقني في بعض المواضيع اللي أردت الخوض فيها. بداية أنا لا أرد تقريب أصلاً الكريم عبد الرحمن كذب، لا أرد تقريب بين الرحالة العربي والرحالة الغربي. لأسباب الرحالة الغربي منو اللي أرسله؟ هذا السؤال يعني. فاسكو دي جاما، ماجلان، كريستوفر كولومبوس، وصولاً إلى ماركو بولو اللي تحدث عنه الأستاذ. متى طلع؟ طلع في القرن 7 الهجري. من وين؟ من إيطاليا. وين راح؟ معقل التتار. متى؟ في ظل سقوط بني العباس وضعف السلاجقة في بلاد فارس وسلاجقة حلب والأناضول، فأنا ما أرى أي تقريب بين عربي فقير محب للاطلاع بشخص غربي وقد يكون استخباراتي. يعني إحنا من ذاك الوقت لليوم وهم يرون في في في خريطة تقسيم الوطن الإسلامي ولا زال العمل قائما. فأنا لا أرى التقريب أصلا بين الأدب أدب الرحلات العربي وأدب الرحلات الغربي. شكرا. نفع الله بعلم الدكتور نور بحكم طلعتم عن أدب الرحلات وبما أن العرب قديما كانوا بدوا الرحل يبحثون عن العيش والرزق، فهل وجدتم ووقعتم على رحالة عربي كان هذا الدافع هو بوابة للاستمرار في رحلاته؟ والسؤال الثاني، هل يمكن للرحال العربي الحالي أن يثري معاجم الألفاظ واللهجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عايد الجريد، في البداية أشكر الدكتور نواف والأستاذ الكريم على هذه المحاضرة القيمة. فيما يخص ما تطرق له الأستاذ الكريم، يعني عمل مقارنة بين رحالة العرب والأجانب وأشاد في الأجانب نوعا ما، من خلال قراءتي للغالب من رحالة الأجانب، يعني بالغالب لما يكون جاسوس أو لهدف التنصير أو لهدف التغريب الثقافي، فعبثوا في المغرب الأقصى وعبثوا في الجزيرة بالشرق، في الغالب يعني يكون تكون هذه أهدافهم، يعني قلة منهم اللي يعني لنشر العلم، على عكس الرحالة العرب كانوا ينشرون العلم، بالعكس كانوا يعني ينبهون إلى أمور كثيرة. فهذه الملاحظة أتمنى يعني إن ما أدري إذا كان في رد عليها من الأستاذ الكريم. شكرا. السلام عليكم. حين ولا في السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد الله المصباح، معلم جغرافيا. بحديث الأستاذ عبد الكريم عن توثيق الصحفي للرحلات، أسلوب توثيق الصحفي، تذكرت كتاب قرأته عن أحد الصحفيين ورحلته في فلسطين المحتلة وقطاع غزة. هذا الصحفي كان أسلوبه في توثيق الرحلة يختلف عن يعني الصحفيين أو الموثقين الآخرين، كان يعتمد على أسلوب الرسم أو الكوميكس القريب من، يعني إذا تعرفين هذا الأسلوب، يعني أسلوب مارفل ودي سي كوميكس، وأسلوب مشوق وله متابعين كثر وقريب أيضا من فن المانجا الياباني، ويعني لها متابعين عديدة ويعني مشوقة لمن يحب هذا الأسلوب من التصوير. هذا الصحفي اللي اسمه جو ساكو، وهو أمريكي الجنسية من أصول مالطية، ذهب إلى أرض فلسطين وقطاع غزة ووثق رحلته يعني بأدق التفاصيل، يعني مصور لك يعني كما تقول أنه لم يكن معه كاميرا وإنما رسم ما يشاهده، رسم يعني بتفاصيل جميلة جدا، يعني أنا عشت أحس أني كأني كنت وياه وعشت داخل الأراضي الفلسطينية وعرفت تفاصيلها من خلال أسلوب رسمه. فهل من الممكن أن الرسم، يعني الفنانين الرسامين، هل من الممكن أن يكون أسلوب الرسم أحد أسلوب توثيق الرحلات أو أدب الرحلات؟ علي المصباح، والد عبد الله المصباح، خريج جغرافيا، والاخ الدكتور نواف الجحمة زميل سابق دكتور احد. يعني اشكركم على هذه الندوه الطيبه هذه. أنا أول شيء طبعاً ما زلت على رأس عملي وقريب التقاعد، فالموضوع شوقني لأني راح أقبض شمبيزة وراح أسافر، فتفاجأت الموضوع مختلف تماماً. إذا محتاج أحد يساعدك حاضر، تروح معاك يعني حسابك حاضر. بس نبي يعني شوقني لكتابك حقيقة. سؤالي موجه للدكتور نواف الجحمة. إحنا في السابق كنا في السبعينات، كنت تذكر كنا في اشتغلنا ضيعان الشباب، كنا نشاهد برنامج من حياة الشعوب كانت تقدمه ناعس الجندي أعتقد، والله أعلم. الآن تطورت البرامج هذه إلى ما نشاهد الآن في ناشيونال جيوغرافي، والبرامج الممتعة اللي أنت قاعد في بيتك تقول حتى ما يحتاج أسافر، أنا قاعد أشوف كل شيء قدامي. كيف نعالج يعني أنت الآن قاعد ودك تقول يعني خلنا نرجع إلى أدب الرحلات يعني من يقرأ الآن؟ يعني المشكلة يعني أقصد كيف أنت توازن، أنت تطلب من يعني الشباب والطلبة أن يرجعون إلى هذا المنهج اللي هو أدب الرحلات في ظل القصور بعدم القراءة وفي ظل الثورة الإعلامية اللي قاعد نشاهدها قدامنا. يعني أنا راعي مكتبة، عندي كتب كثيرة موجودة ما قمت أقرأ، قمت أشاهد التلفزيون. فيا ليت يعني ما أدري استفسار يدور في بالي يعني. شكرا. أنا أعتذر من أبو محمد العلوش سلفا، مو عليك بس لا يعني دوما محفوظ. أنا شفت الكل سأل فقلت لازم أسأل يعني. الله يحفظكم. أول شيء أنا أشكر دكتور نواف وأستاذ عبد الكريم أمانة أمتعتونا. أنا أول شيء بذكر قصة عن عبد الكريم الشطي، هو يمكن ما قص عن نفسه كثير جزاه الله خير وعلق تعليقات سريعة. أحد الزملاء كان يشاركه في رحلة إلى المكسيك ويقول كان كل جروب السياح جزاهم الله خير في بقعة مبدعة جدا، ما أدري شو اسمها، ممكن هو يقول القصة إذا كان يحب، والكل ماسك التلفون وسناب شات وكذا. فعبد الكريم قال لهم ستوب، لقطوا تلفوناتكم، بعد إذنكم نص ساعة نعيش حياتنا طبيعية، شوف الطبيعة، عيشوا الرحلة أو شوفوا الفن بشكل الحقيقي. كل ما أتذكر قصة عبد الكريم قمت أزدري التصوير بالسفر، يعني كل ما أتذكر الموقف أقول التصوير شيء هامشي جدا مو مهم. أول لما بسافر أول ما أفكر كاميرتي تلفوني في شحن وأنا طالع، الحين صار مسألة أكثر هامشية. سؤالي للضيفين الكريمين كل واحد بسؤال. أبو عبد العزيز، كثير من يحاكم الرواية الإسلامية بمحاكمة أهل الحديث، صحيح ضعيف، رجالها ثقات كذا كذا. أدب الرحلة بعضهم يحاكمه بهذه المحاكمة، كيف نعالج هذا الإشكال؟ وكيف أن إحنا نتجاوز هذه المشكلة؟ ما هي الأداة السليمة لنقد الرحلة؟ لأن بطبيعة الحال الضعيف عندي هو مصدق وملهم عند غيري، فشون نعالج الإشكالية؟ أما بولياء الله يعطي العافية، أنا دائما أفكر اليوم أقول الأديب اللي بيكتب الرحلة اليوم في زمننا هذا شنو مفروض يكتب بالرحلة مالته؟ يكتب التسوق في لندن، ولا يكتب الرحلات الغريبة اللي المشي على قولتهم؟ أنا ما وشفت واحد رحلته أنه يمشي حافي في أمريكا اللاتينية، يعني فنتك يعني ماله زين، ولا واحد يكتب عن عمل الإنسان اليوم اللي قاعد يصير؟ وين أهمية الرحلة؟ شن هي الرحلة المهمة المفروض توثق؟ وجزاكم الله خير. بس قبل أعطيك الميكروفون إذا ممكن تسمح لي، ما راح يصلك اليوم. أنا عندي تعليق بخصوص أدب الرحلة. جامعة الكويت قبل فترة صار عندها يعني رحلات تسويها كل كورس تقريبا، ولاحظنا إقبال يعني شديد على القسم بخصوص هذه الرحلات. فأنا ما أدري شنو علاقتها، يعني الأمانة أنا ولا مرة رحت، بس عندنا أستاذ محمد شمالي راح وياهم أكثر من مرة، حتى الأخت سعاد. فالطلبة يعني يعيشون هذه الرحلة، هي ثقافية تعليمية أكاديمية، فهذه أحسها نقلة حق هذه المجال، أو ما أدري شنو علاقتها. شيء ثاني كان عندي سؤال عن ابن بطوطة. ابن بطوطة أعتقد كتب كتاب حق حكام بني مرين اللي هو تحفة النظار في عجائب الأمصار، فإلى أي مدى أنا أقدر أستند على المعلومات اللي هو أوردها بما أن هذا الكتاب للبلاط؟ فاحنا مثل ما نعرف ان الكتابات السابقه كانت موجهه للبنات يكون يعني ما راح يقدر يقول كل شيء هو شافه. يعطيكم العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير وكم مره على المحاضره ونشكر الضيفين الدكتور رواب والاستاذ الشهري. سؤالي هل في عهد يعني من العهود الاسلاميه وخلال العهود الاسلاميه ازدهرت الرحله يعني تطورت يعني وصلت عهد معين وصلت الى اوجه من مستوى في عدد الرحله وعدد الرحاله؟ وهل في اقليم معين تميز من اقاليم العالم الاسلامي عن غيره لشان ينتج رحاله؟ واذا في امكانيه ان يعني ذكر السبب. جزاك الله خير. نبتدي مع السؤال الأول. أي ما شاء الله أسأل وايد، نحاول إن شاء الله نختصر في الإجابة. موضوع جيد وشيق يعني. جزاك الله خير. السؤال الأول اللي هو عند الأستاذ عبد الكريم اللي هو التقريب بين الرحالة الغربي والرحالة العربي. احنا مو بس لازم نفرق ما بين الرحاله العربي والغربي، لازم نفرق ما بين الحقب الزمنيه. يعني الرحاله العربي في القرون الهجريه الاولى مختلف عن الرحاله الغربي، الرحاله العربي من 100 سنه مختلف عن الرحاله العربي المعاصر. كذلك بالنسبه حق الغربيين في في في بدايه بعد نهايه العصور الوسطى وبدايه عصر النهضه بدات تنشط حركات الرحله عند الغربيين. بعد فترة بدأت تنشط حركات الاستعمار، فصاروا الرحالة أداة استعمار. في البداية ما كانوا أداة استعمار، كانوا أداة نقل معلومات. كانوا أعتقد النرويج كانت هذه وظيفة بالنسبة لهم لأول مرة في التاريخ أن يسوون وظيفة الرحالة. كان الملك البلاط النرويجي طلع رحالة يروحون أماكن ويبعث وراهم رسل، فإذا الرحالة راح مصر يقعد شهر هناك يدون كل المعلومات، النباتات، أنواعها، الأدوية، البناء، المعمار، يرسم كل الأشياء. يجي له رسول من ملك النرويج ياخذ منه كتاباته كامله والتقرير ماله كامل ويوديه يحطه بالخزنه هناك. فكان بالنسبه لهم اداه لتقويه المعلومات ونشر الحضاره. بعد فتره لا، لما بدات الافكار الاستعماريه تنتشر من بعد ما بدأوا الاسبان ياخذون الاخلاثينيه، اصبحت كل الدول الغربيه عندها طموحات استعماريه. اسبانيا، فرنسا، ايطاليا على الخفيف، هولندا، بريطانيا، كلهم بدوا يفكرون ليش نموذج اقتصادي مال البلد كله قائم على الفكر الاستعماري. فبداوا يستغلون الرحاله في انهم يتممون بعض الصفقات او يكون ادوات لفتح ابواب استعماريه. في العصر الحديث اللي احنا فيه اليوم ما عاد دور الرحاله دور استعماري. اليوم انا اعرف ان في الكثير يستغلون لاهداف استعماريه، بس يجون على شكل صحفي، يجي على شكل على اشكال اخرى، ما ياتي على شكل رحاله. ما عاد هذا الدور مقبول اليوم بشكل كبير. انا ما ادخل على اكبر مؤسسات ابغى الرحاله، انا ادخل حاليا في العصر الحالي. انا اعرف الامريكان يدخلون يقول انا صحفي تبع الجريده الفلانيه، تبع التايمز، تبع غيرها، ويبي اقابل المسؤولين في البلد اخذ منهم بعض المعلومات او بسوي معهم مقابلات او غيرها من الاشياء. احيانا يتستهتر بزي اكاديمي ويقول انا بروفيسور في الجامعات الفلانيه وادخل. ما عادوا المعاصرين اليوم يحبون يستخدمون الرحالة كأداة استعمارية بالشكل اللي كنا نشوفه بالشكل العصور الماضية. لهذا السبب اليوم الدور، لهذا السبب لما قالوا اليوم بين الرحالة العربي والرحالة الغربي، ما أعتقد اليوم في كثير فكر استعماري داخل في الموضوع. على رأيي الشخصي. في هدف مهم يعني ما شاء الله، في هدف ما أدري مر عليك الحين، هدف التنصير الأساليات التبشيرية خاصة الأمريكية وغيرها كانت تبعثهم إلى الوطن العربي لمسألة التنصير لدرجة كبيرة. يعني في القالب يعني كان التنصير والتعامل مع السلطات الأجنبية في هذه فعلا هذه على مر العصور، هذه يمكن من أقدم صور الرحلة اللي كانت تصير. اليوم ما عادوا محتاجين، يعني في الماضي كان من الصعب أنك تبعث إنسان يدخل بلد ويتكلم عن دين. اليوم اغلب دول العالم فيها حريات، فصار من السهل يبعثون القسيس بشكل مباشر. أي عام لأي عام وقف عدد التنصير من ناحية الرحالة. عفوا. الرحالة الرحالة الأجانب بمرة في العالم العربي أي عام وقف عدد التنصير يعني. ما عندي خبر بس أنا أكلمك عن واقعنا المعاصر. اليوم أنا سافر بالدول الدول أي. حديث ما أعرف من ذنبه بس إلى اليوم أنا مثلا غريب يعني إلى اليوم أنا أسافر مثلا على كوستاريكا يعني رافجت ثلاثة كانوا جايين على حساب الكنيسة بس اللي يصير إن في متبرع من الكنيسة في البروتستانتية في أمريكا يدفع لهم تمويل يسافرون حق البلد يقعدون 6 شهور يتعلمون اللغة في البداية بعدين يكون عندهم أجندات في شخص مسؤول عن عملية التنصير في شخص مسؤول عن عملية الأيتام في أشخاص يكون مسؤوليتهم بهالعمل الإنساني بس هذول مو قاعد يقدمون نفسهم كرحالة هذا جاي من البداية بشكل واضح أنا جاي تبع الكنيسة ما عندي أي مشكلة فقاعد يطلع هذا النوع بس ما عادوا يتزيون بزي الرحالة لأنه أنا مسافر من البداية أنا على حساب الكنيسة يعني على الغالب اليوم ما عادوا يتزيون بهذا الزي